هنا قد صار يوما سيدي، والجنود تسعى كي تخلي الطريق. استباح عمى الجميع ليروا كيف يكافأ السلطان. كان ينزف حبيبي بسياط ضربوا، وبتاج شوك ربي ملكوا. بصراخ الهازئين وبحكم موت العار كرموا. في طريق الجلجثة صار إلهنا الحبيب، صار طوعا واختيارا للصليب. قبل يسوع الموتى من أجلي ومن أجلي. في طريق الجلجثة صار الحبيب إلى الصليب. ساقوا ربي بالذبح أخذوه، وهو المسيح الذي انتظروه. وحصنه للغدر فاق ألام جنبه المطعون. في طريق الجلجثة صار إلهنا الحبيب، صار قوام واختيارا للصليب. قبل يسوع الموتى أجلي ومن أجلي. في طريق الجلجثة صار الحبيب إلى الصليب. بصلبه في أورشليم. في طريق الجلجثة صار إلهنا الحبيب، صار طوعا واختيارا للصليب. قبل يسوع الموتى من أجلي صار الحبيب إلى الصليب. صار الحبيب من أجلك ومن أجلي إلى الصليب.